طيب هذه مناسبة، أنت تسمع شيء عن أخونا محمود عطية؟ إيه نعم يا شيخ، اسمعني. تحضر، تتمكن من حضور لا والله لأنه، مجالسه أو كلماته؟ لا والله لأنه في إمارة ثانية. طيب، في من يتتلمذ عليه حيث أنت؟ يا شيخ في من يتتلمذ عليه، لكن يعني اللي يتتلمذ عليه هم أيضا، يعني طيب، تيجي تاخذ علمهم اللي اخذوه عن الشيخ، وشو موقفه هو منهم؟ ما يتحدث عنهم، ما كأنه ما في سرورية اصلا. طيب، ألست ترى من النافع أنك كما جئت إلى هنا لتتصل مع الألباني وتشكو إليه هذا الأمر، أن الأقرب أن تتصل مع محمود عطية حيث هو أظن لا يزال في دبي فيما تعلم؟ أعتقد في الشارقة، في الشارقة الشيخ. لا، في دبي. طيب، علي خشان تعرفه؟ لا والله. أنا أنصح لك، وليس ذلك بصعب أو بعيد عليك، أن تزور هذين الأخوين، وكلاهما يعني يعتبر من إخواني وطلابي من جهة، ثم كل منهم يعتبر صهر لنا، حيث كل منهما تزوج بنتان من بنات بعض إخوته. أنصح لك أن تتردد عليهما كلما سنحت لك الفرصة، ولعلك تستطيع أن تقود السيارة. وعندك سيارة ولا ما؟ أنا شيخ أردني، مش إماراتي. مالك مقيم هناك؟ نعم مقيم هناك. مش ضروري، كنا نقيم في السعودية وكان عندنا سيارة. ما في عندك سيارة لا يعني؟ شيخ. طيب، لبارك وأنت تقيم طالب. مع والدك؟ تقيم مع أي والدك نعم. هناك؟ والدك كيف هو ودعه؟ والله زي بقية الآباء على هكذا البركة. إن شاء الله، ليس حجر عثرة في طريقك، لا لا يا شيخ، هذا على الأقل. إلا في مسألة الدراسة. طيب، ما بإمكانك أن تزور الأخوين دون كل أسبوع كل شهر؟ بلى يا شيخ ممكن. طيب، أنا أنصحك بهذا. هو الآن شيخنا مقيم هنا بعد فواته للدراسة، فهو كان حابب يدرس في كلية السعودية، وأهله ما وضعوه بكلية ثانية. هون أنا مختلطة، هو يعني حيران، حتى كان الكلية دخل على سلم الشريعة، فوجد نفسه هو الشاب الوحيد كلية الشريعة وباقي مع بنات. الله الله أكبر. فراح وغير، الآن بدرس حاسوب كمبيوتر. أخاف، بقول لك الكمبيوتر يوجد على القليل شباب وبنات إلى آخره، أما هناك بنات هو الوحيد الشاب. جميل. في كلية إيش هي؟ جامعة العلوم التطبيقية، لذلك